سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات، تحية الملائكة لأهل الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم، على ماذا صبروا؟ نعم أيها الأحباب، صبروا على الطاعات، صبروا على هذه المجالس، لأن بعض الناس الآن تجدوهم في السهر وتجدوهم في السمر وتجدوهم في متاع الدنيا، أما أنتم فقد صبرتم على هذه الطاعات في زمن كثرت فيه الشهوات والشبهات، في زمن فعلا القابض على دينه كالقابض على الجمر. طبعا ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الأمر العظيم، وهو تدارس أحكام تجويد كلام الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب من الكتب التي تحدثت عن هذا العلم، وهو كتاب اسمه المقدمة، العلامة ابن الجزري اسمه المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. إذا الكتاب اسمه المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهو من نظم إمام الحفاظ محمد بن محمد بن يوسف، وهو من علماء القرن الثامن وبداية القرن التاسع. طبعا قبل أن نبدأ بشرح المنظومة الجزرية لابد أن نعرف شيئا عن هذا العلم، من أين جاء، متى بدأ، وما الحاجة إليه. طبعا كما تعلمون أن آخر كتاب نزل هو كتاب الله العظيم القرآن العظيم، نزل بلسان عربي مبين على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما كان عربيا نزل بلغتهم وهم الذين خوطبوا به. ولكن طبعا لما دخل في الإسلام غير العرب بدأت تظهر أو يظهر فساد الألسنة، لأن الإنسان إذا جاءت لغة غير لغته يستغرب. وطبعا عندما كثرت الفتوحات الإسلامية وانتشر الإسلام في بقاع الأرض وفي المدائن، دخل في الإسلام غير العرب وبدأ هنا يظهر ما يسمى باللحن والعجمة، وهذه بدأت تظهر في زمن التابعين طبعا بعد انتشار الفتوحات ودخول أقوام من غير العرب. طبعا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وهو من سادة التابعين، حتى تظهر جليا كيف بدأ اللحن في كلام العرب. ذات يوم أبو الأسود رحمه الله تعالى قالت له ابنته: يا أبت ما أجمل السماء. ماذا قالت له؟ يا أبت ما أجمل السماء، بضم اللام، ما أجمل. فقال: نجومها. نجومها خبر لما ابتدأ محذوف، يعني أجمل شيء في السماء نجومها. فقالت: يا أبت أنا أتعجب، يعني ما أسأله وإنما أتعجب. فقال: يا بني، إذا أردت أن تتعجلي فافتحي فاكي، يعني تقولي ما أجمل السماء. هل عرفتم كيف الآن بدأ ودخل اللحن في كلام العرب؟ طبعا في زمن علي رضي الله عنه كما روي أن عليا طلب من أبي الأسود رحمه الله أن يضع علامات للقرآن، فاعتذر إليه في أول الأمر. لماذا؟ لأنهم كان عندهم خوف، كان عندهم خوف من أن يدخلوا على القرآن أشياء ليست منه. وذات يوم أبو الأسود كان يمر على قوم فسمع رجلا يقرأ من سورة التوبة كما تعلمون: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم حج الأكبر أن الله بريء من المشركين. فكسر كلمة ورسوله، فقف شعره يا أبي الأسود وقال: حاشا الله أن يتبرأ، لأن هي في الأصل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو كسرها عندما يكسرها. فسمع أبو الأسود قال: حاشا الله أن يتبرأ من الرسول. فلما عاد عندها عاد إلى علي رضي الله عنه وقال: قد أجبتك لما سألت، يعني يضع علامات، يعني وكأنه متعين عليه أن يخدم هذا القرآن. فقال له الإمام علي رضي الله عنه، قال: ضع قواعد ينفو الناس نحوها. ماذا قال له؟ قال: ضع قواعد ينفو الناس نحوها. ومن هنا جاءت كلمة النحو. إذن أبو الأسود الدؤلي هو أول من بدأ بعلم النحو. قال له الإمام علي رضي الله عنه: ضع قواعد ينفو الناس نحوها، فجاءت كلمة النحو. فقال لسيدنا علي رضي الله عنه أبو الأسود، قال له: قال ائتني بغلام فطن كاتب. فأتاه بكاتب وبين يديه مصحف مكتوب. طبعا العرب في البداية المصاحف لم تكن فيها نقط أبدا. فقال أبو الأسود للشاب الكاتب وقد أخذ الحبر الأحمر، اسمع الحبر الأحمر وليس الحبر الأسود. لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمون السواد. طبعا السواد هو الحبر الذي كتب به ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادوا زيادة شيء زادوه بالحمرة أو الصفرة هيبة للخط النبوي الذي كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد في بعض الكتب مكتوب عبارة، وهذه الرواية في كتب القراءات، وهذه الرواية شاذة لمخالفتها السواد، يعني ليس السواد الأعظم الذي نعرفه، ولكن لمخالفتها ما رسم بالحبر الأسود وهو المدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الأسود لهذا الغلام، قال إذا رأيتني فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف باللون الأحمر، وإذا رأيتني ضممت شفتاي أو فمي فضع نقطة قدام أو أمام الحرف، وإذا رأيتني خفضت فمي فضع نقطة تحت الحرف. ومن هنا بدأ كما تعلمون ما يسمى بالحركات الثلاث، وهي على شكل نقاط حمراء. طبعا كما يقولون الحاجة أم الاختراع، وهي يعني كما يقولون لبنة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع حرصهم على عدم تغيير كلام الله. طبعا كما تعلمون القرآن يتألف من 114 سورة، والسورة تتكون من آيات، والآية تتكون من جمل، والجملة تتكون من كلمات، والكلمة تتكون من حروف. إذن الحرف هو أصغر وحدة بنائية في صرح القرآن العظيم. الحرف هو أصغر وحدة بنائية في صرح القرآن. ومن هنا الآن نبدأ كيف بدأ علم التجويد وتدوين هذا العلم. من هنا وجه العلماء عنايتهم بالحروف، لأن الحرف كما قلنا أصغر وحدة بنائية في صرح القرآن، فوجه العلماء عنايتهم بالحروف وصاروا يبحثون فيها. والأمر في البداية لم يكن بحاجة، يعني مثلا أهل مكة أو أهل الإمارات أو أهل المغرب ليسوا بحاجة لمن يعلمهم لغتهم، لأنهم أخذوها ورضعوها مع الحليب. طبعا يقول الشاعر، يقول الأول، يقول ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، يعني أنا لست بحاجة إلى هذا العلم الذي عندكم، لأنني أنا سليقة أتكلم بهذا الكلام. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا بحاجة لتعلم المخارج والصفات، ولكن لما فسدت الألسن وبدأ اللحن يظهر كما ذكرنا في انتشار دولة الإسلام، ظهرت الحاجة إلى تدوين علم التجويد وضبطه. يقول سيبويه رحمه الله وهو إمام الكل في النحو واللغة، يقول عن الخليل الأحمد الفراهيدي، طبعا هو أستاذه، يقول اسمع إلى هذه الكلمة الجميلة، يقول إن الخليل ذاق الحروف. اسمع إلى الكلمة ما أجملها، إن الخليل ذاق الحروف، يعني يأخذ حرف الغين مثلا يقلبه مرة مفتوحا مرة مكسورا مضموما يقلبه، يعني حتى وصف أماكن خروج الحرف أبدا بالتفصيل، وحصرها في 29 حرفا منطوقا، ووجد أن هذا لا يكفي. طبعا يأخذ حرف القاف، تخيل أنه قال عنه سيبوي ذاق الحروف، يعني ذاق الحروف قا خو خي طا، يخرج من أين يخرج خا خو خي، يختلف يعني معهم. فوجد أن الحروف حصرها في 29 حرفا منطوقا غير مكتوب، ووجد بعدها بعد أن حصل هذه الحروف أن هذا الأمر لا يكفي. طيب ماذا حصل؟ مثال، طيب إذا قال إنسان، وكلكم تعرفون القرآن، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ماذا نقول له؟ هل نقول إن الحرف خطأ؟ لا نقول إن الحرف خطأ، الرأي لفظه يعني المكان هو صح، ولكن هيئة الإخراج خطأ. هل عرفتم كيف؟ هذه نقطة هامة، مسألة هامة. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما أحد يقول لي إنه الحرف خطأ، المكان صحيح، ولكن هيئة الإخراج هي اللي خطأ. ومن هنا بدأت تظهر ما يسمى بصفات الحروف. إذا هناك مخرج وهناك صفة، إذا المخرج يخرج منه، والصفة هي الهيئة التي يخرج عليه منها الحرف. طبعا نضرب أمثلة، مثلا إذا قلنا كلمة خالدين فيها، خالدين، ما أحد يقول أن الخاء مكانها خطأ، ولكن الصفة. بينما نقول خالدين، اسمع خاء خالدين، أما إذا قلنا خالدين هيئة الحرف اختلفت. وهذا أيها الأكارم ما يسمى بصفات الحروف. طبعا العرب في البادية الآن، إذا ذهبت إلى البادية ترى العربي على طبيعته ينادي لأخيه، إذا كان اسمه خالد يقول له يا خالد يا خالد، بتفخيم الخاء بشكل طبيعي، كما قال الأول ولست نحويا يلوك لسانه ولكني سليق، ولكن سليقي أقول فأعربه. طبعا وبعد ذلك، بعد أن وجد الإمام الفراهيدي أن هناك مخارج وهناك صفات للحروف، طبعا بعدها نظر إلى هذه الصفات. الآن وصلنا إلى المخارج وإلى الصفات. بعدها عندما عاين الصفات وجد أن هناك أيضا قسمان للصفات. ما هما القسمان؟ قسم أول من صفات الحروف تلازم الحرف، يعني لا تنفك عنه، وهي خاصة في حروف التفخيم، مثلا الغين، الخاء، حرف خص، ضغط، قض، وجد هذه تلازم الحرف، يعني مهما كان الحرف مكسور أو مفتوح أو مضموم تلازمه، وهي حالة التفخيم. دائما هذه الحالات تكون حروف مفخمة، يعني كيف قلبتها تكون مفخمة. ووجد أيضا هناك حروف تتغير، كيف يعني؟ نضرب مثال، إذا قلنا من آمن، من آمن، النون ظاهرة أليس كذلك؟ أقرع النون قرعا بلسانه، ولكن بعد قليل أقول من فعل ذلك؟ من فعل؟ أو أقول ومن يقول؟ إذن في البداية نقول من آمن، قرعنا النون، بعدها قلنا من فعل، وأقول ومن يقول. يعني هنا صفات تنشأ عند الترتيب، عند الترتيب، وصفات ذاتية لا تنفك عنه. إذن الآن استنتجنا الحروف لها مخارج ولها صفات. الصفات تنقسم إلى قسمين وجد العرب، أن صفات تلازم الحرف كيف كان، مفتوح مكسور، في كل حالة تكون معه، وهي حالات التفخيم. وهناك أحرف يعني في أحيان مع التركيب تنشأ صفات جديدة مثل الإدغام والإخفاء، سنتعرف عليها إن شاء الله. هذا بشكل مبسط. إذا هناك صفات ما يسمى صفات ذاتية، وهناك صفات غير ذاتية، يعني تنشأ عند التركيب. وبدأوا الآن دونوا ذلك بالوصف الكتابي، طبعا ما كان عندهم آلات تسجيل وما شابه، فبدأوا يكتبون ويرسمون رسمات للفم، من هنا يخرج هذا الحرف، ومن هنا هكذا تكون صفته. طبعا هذا غير التلقي، طبعا التلقي كما تعرفون كانوا يتلقونه من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التلقي، وكذلك الصحابة نقلوه إلى التابعين عن طريق التلقي. التلقي كما أقول غير الكتابة، الآن الذي تقرأه في الكتب غير الذي يعني نقرأه التلقي والمشافهة. يعني لو جئت لأعلى أهل الأرض باللغة العربية وقلت هذا كتاب في علم التجويد اقرأ لي القرآن، ما يستطيع أبدا. فلذلك أول ما بدأوا كانوا يتلقون عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعرفون ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني كيف أقرأ عليك؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. الله أكبر، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فافتتحت سورة النساء، ثم بدأ يقرأ حتى إذا وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله أكبر. فقال حسبك. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا ذات يوم كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي إلى بيته في الليل، طرق عليه، فكان أبي فتح الباب فتفاجأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجده عند الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. سبحان الله، نزلت سورة البينة. قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فتحجب أبي، قال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ يعني هل ذكر اسمي؟ تعجب، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ على أبي؟ قال: وسماني يا رب، يعني سماني في الملأ الأعلى عند الملائكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الله أمرني أن أقرأ عليك. فبكى رضي الله عنه. نعم أيها الأحباب، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه، وهكذا بدأت عملية التلقي. هكذا كانوا يتلقون القرآن من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الصحابة ينقلون هذا التلقي إلى التابعين. طبعا ذات يوم كما عند الطبراني، قرأ رجل في الكوفة أمام عبد الله بن مسعود. قبلها كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه إلى الأمصار حتى يعلم الناس القرآن، كما أرسل إلى أهل اليمن أبا عبيدة بن الجراح، قال لهم: سأرسل لكم أمين هذه الأمة، وأرسل أبو عبيدة ليعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. قرأ رجل في الكوفة على عبد الله بن مسعود، فقرأها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة، هكذا يقولون، مرسلة يعني غير ممدودة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فماذا قال له؟ هل قال له: هل أذهبت المد المتصل؟ طبعا ما كان عندهم مدون ولا يعرفون شيئا من هذا العلم، وإنما كانوا يتلقونه. فقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الأعرابي الرجل، قال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هكذا للفقراء بالمد، ومد بها. طبعا هنا السؤال: هل فسد المعنى بذلك؟ طبعا لم يفسد المعنى، ومع ذلك لم يرضى ابن مسعود رضي الله عنه، فكيف لو فسد؟ ونحن نريد أن ندرس وأن نبحث كما تعلمون في علم هو كما يسميه بعض العلماء من أصغر العلوم الشرعية. لماذا؟ لتعلقه بتسعة وعشرين حرفا، يعني فقط كما قلنا 29 حرفا. طبعا خذوا هذه القاعدة وهذه البشرى لكل الذين يسمعون، قاعدة وبشرى: من عرف هذه الحروف وصفاتها وأماكن خروجها مجتمعة ومنفردة، فإنه يستطيع أن يقرأ القرآن العظيم كما أنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بشرى جميلة: من عرف صفات هذه الحروف وأماكن خروجها مجتمعة ومنفردة، فإنه يستطيع أن يقرأ القرآن العظيم كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا هو كما قلنا أصغر العلوم، هذا أصغر العلوم ولكنه من أخطر العلوم، أصغر العلوم ولكنه من أخطر العلوم. لماذا؟ لأنه به ضبطت ألسنة شعوب الأرض، شعوب الأرض ضبطت بهذا العلم. طبعا الآن كلكم يستمع لقراءات في تلك المسابقات الدولية أو في على أجهزة التلفزيون، طبعا ربما تسمع لشاب أو طفل صغير. ذات يوم كنت في مسابقة دبي للقرآن الكريم، فجاء شاب صغير أظنه من إيران، فقالوا له: اقرأ من الآية الفلانية. يقرأ، ما شاء الله صوت جميل. ثم قالوا له بعد أن انتهى، يعني صوت يبهر الناس، قالوا له: ما اسمك؟ فقال: مين؟ ما يعرف اللغة العربية، سبحان الله، ولكنه يقرأ كأنه رجل عربي، سبحان الله. هكذا ضبط يعني ألسنة أهل الأرض. حتى عندي طلاب من غير العرب، والله العظيم يا إخوة، يقرؤون القرآن أفضل من العرب، لا تستطيع أن تميز أن هذا عربي وغير عربي. حتى هناك في أحرف يعني ممكن أن في هناك لكنات تظهر، يقول مثلا حرف الضاد هو حرف فيه استطالة، تجده يخرج الضاد باستطالة لا يستطيع العربي أن يخرجها. سبحان الله، على هذا السر الإلهي طبعا. وهذا لم يكن من الممكن لولا علم التجويد الذي حفظ القرآن من التبديل والتغيير. اسمعوا، هل رأيتم طبعا الآن نحن نتحدث عن مقدمة كيف دون علم التجويد وكيف نقل إلينا وكيف نقله العلماء قبل أن نبدأ بشرح المقدمة. وهذه المقدمة أيها الأحباب، يعني هذا الكلام هذا أمر هام طبعا. تعلمون العاميات العربية، بعض الناس نشأ بالعامية، وهذه مسألة خطيرة. وأنبه كل الأخوة الآن الذين معي أن ينبهوا أولادهم وأنفسهم وجيرانهم وكل أحبابهم على ضرورة تعليم الطفل القرآن الكريم منذ الصغر. لماذا؟ حتى لا تتمكن منه اللغة العامية. اللغة العامية إذا تمكنت تصبح من الصعب جدا أن يضبط اللغة العربية ومخارج القرآن، مخارج حروف القرآن. طبعا نأخذ مثال على ذلك حتى يتبين لكم. طبعا حرف القاف، القاف، القاف، طبعا في بلاد، عندنا في بلاد الشام يلفظون القاف بهمزة، يلفظون مثل نقول قالوا، بدل ما نقول قالوا نقول آلوا، نقول مثلا ذهب إلى السوق نقول ذهب إلى السوق. شوف سبحان الله يعني كيف تتبدل. طبعا في مناطق في فلسطين يلفظون القاف كاف، القاف كاف، كلو كلتلو كذا، يعني سبحان الله إذا واحد بدأ يقول له يا قلبي شو بيقول له؟ سبحان الله، شوف يعني كيف تتغير. أيضا إخواننا بالسودان حرف القاف يلفظونه يلفظونه بالغين كما تعلمون. إخواننا في السودان يلفظون القاف بالغين. طبعا مرة صار معي هيك طرفة، في أحد أخ كبير في العمر ممكن جاوز 60 أو 70 بالعمر، كان يقرأ، هو سوداني يقرأ طبعا، تمكنت منه اللغة العامية. القاف لا يستطيع أن يخرجها إلا غين، يستحيل. حاولت معه كثيرا ثم قلت له أخي اقرأ على راحتك. وعندما وصل إلى سورة المرسلات تخيل، قال تعالى فقدرنا فنعم القادرون. ما هي الآية؟ فقدرنا فنعم القادرون. تخيل الآن هو قرأها بلهجته بالغين، فقدرنا فتغير المعنى، أصبح فغدرنا، أعوذ بالله. شو مشكلة؟ مشكلة كبيرة. هل عرفتم كيف تصبح؟ هلا مثلا حرف القاف أيضا إخواننا باليمن يلفظونه جي، أليس كذلك؟ جي مثلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تمام؟ وبعضهم مثلا يلفظها جيم، القاف جيم، مثل هنا مثلا عندنا في الإمارات مثلا يقولون الشارقة، أهل الإمارات يقولون الشارجة، شارجة، مثل بدل ما يقولون قدام يقولون جدام، جدام، لأن اللغة إذا تمكنت من من من من من ألسنتهم. طيب تخيلوا الآن معي لو أبيحت هذه اللهجات العامية في القرآن الكريم، أسألكم بالله ماذا كان يحصل لو هذه العاميات قبلت في القرآن الكريم وبدأ كل واحد يعني يقرأ على على على سليقته وعلى لغته. سبحان الله، فعلا الله المستعان. طبعا هناك من يقول الرحمن الرحيم، وهناك سيصبح من يقول الرهمان الرهيم. بعض اخواننا مثلا غير العرب الحاء ما يعني صعب ان تظهر، ويقول الرهمان الرهيم الرحمن الرحيم، فهذا يؤدي الى ضياع المعاني. طبعا مثلا بعض اخواننا بالجزيره العربيه الضاد تظهر معهم كظا، وأخوانا بالعراق وبعض مناطق الشرقية في سوريا يقولون الضاد تظهر بالظا. مثلا كلمة قال تعالى مثلا ظلوا، لظلوا فيه مثلا، كيف تقرأ؟ ظلوا، ظلوا، الظل غير الظل، الظلال غير الظلال. طبعا أيضا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، فتصنع إذا قرأها ناظرة، اختلف المعنى كليا الوضع. الكلام أخواتي الكرام واضح يعني كيف العاميات تدخل، وإذا دخلت خربت. طبعا لذلك قال العلماء، جزاكم الله خير، لذلك قال العلماء الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. يعني مثل الكأس الآن، الكأس والسائل، يتشكل السائل بشكل الإناء. لو تغير الإناء لتغير شكل السائل. طبعا الكأس هو اللفظ والسائل هو المعنى. مثال، نأخذ مثال آخر مثلا حتى يتضح. كلمة عسى، عسى هو فعل للترجي. طيب لو فخمنا السين قليلا، لما فخم السين قليلا ماذا تصبح؟ تصبح عصا، أليس كذلك؟ العصا هي اسم الأداة التي نتوكع عليها، ما شاء الله، عصا صحيح، نتوكع عليها فعلا، وهي الفعل عصا يعصي، اختلف المعنى. طبعا إن تحريفا بسيطا في الصوت، تحريف بسيط يؤدي إلى تغيير خطير في المعنى. أعيد هذه الكلمة وهذه الجملة، إن تحريفا بسيطا في الصوت يؤدي إلى تغييرا خطيرا في المعنى. يعني مرة أحد الإخوة من شمال تركيا يقرأ علي سورة الضحى غير عربي، قال تعالى سورة الشرح، عفوا يقرأ سورة الشرح، فهي في بدايتها يقول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، بالحاء. هو قرأها بالخاء، كيف أصبح المعنى؟ تخيل المعنى، يعني قال تعالى ألم نشرح، فقرأها هو بالخاء، لا إله إلا الله، يعني تمام، فأصبح المعنى انقلب كليا. وحاولت جاهدا معه بشتى الوسائل، يعني من فضل الله يعني ضبطت قدر المستطاع. فالله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الكتاب العظيم، وكما قلنا اجتهد العلماء وأفنوا أعمارهم، والله سبحانه وتعالى تعهد هو بنفسه عز وجل بحفظ هذا الكتاب، وسخر له رجالا أكذابا يحفظونه لمشيئته سبحانه وتعالى. بينما الكتب السابقة الله سبحانه وتعالى ما تكفل بحفظها، قال لما استحفظوا من كتاب الله. أما عن كتاب الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اسمع إلى أدوات توكيد نون العظم، يقول إنا نحن نزلنا الذكر، انظروا أدوات توكيد إنا واللام والجملة الإسمية، الجملة الإسمية هذه أدوات توكيد. طبعا الآن القرآن يتلى كما تلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فضل الله علينا أيها الأكارم، من فضل الله ونعمته ومنه أننا نقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أجمل هذه النعمة والمنة. طبعا يقرأه المتقنين، كما ذلك المتقنون هم الذين يقرؤون ذلك. طبعا العبرة بنطق الأئمة القراء، أحب أن أنوه إلى مسألة بنطق الأئمة القراء. طبعا القراء كما تعرفون هم قوم سخروا يعني أنفسهم وحياتهم من أجل خدمة هذا الكتاب، ليس أولئك الذين امتهنوا هذا العلم، وتعرفون كثيرا أولئك الذين يمتهنون في التعازي وما شابه، امتهنوا من أجل دراهم معدودة. حتى أخبرني أحدهم أثق به 100%، أخبرني عن شيخ من أحد المشايخ، قالوا له نريد أن تصلي بنا التراويح. تخيل، سنتكلم عن المقامات إن شاء الله. فقالوا له نريد أن تصلي بنا صلاة التراويح 8 ركعات فقط. فقال لهم أريد 40,000، ولا أريد أن أذكر من أي دولة، قال أريد أن أصلي بكم، وهو مشهور يعني رجل مشهور، ونحسبه يعني أنا بعد هذه القصة التي سمعتها عن سقط من عيني بصراحة، فهو علم من أعلام كما يعني كل يعرفه. قال أريد 40,000 من أجل أن أصلي 8 ركعات. أسألكم بالله، هل هذا من الدين؟ هل هذا من كتاب من من من أهل القرآن؟ إذن هناك أناس امتهنوا. أما القرآن أيها الأكارم، القراء هم الذين ضبطوا هذا القرآن وأثنوا حياتهم وأعمارهم في سبيل خدمة هذا الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أحباب القرآن ومن الذين يخدمون القرآن، لأنني دائما أذكر هذه المقولة، أقول أعظم خدمة في الدنيا أن يخدم كتاب الله، أعظم خدمة أن يخدم كتاب الله. طبعا القراء أثنوا شطر أعمالهم في التلقي والتصحيح، القراء أثنوا شطر أعمالهم في التلقي والتصحيح، وأثنوا الشطر الثاني في الجلوس للإقراء. إذن الشطر الأول في التلقي والتصحيح، وهذا ضروري. لا يعلم الإنسان القرآن وهو لا يعلم، أولا يتعب على نفسه، ثم يفني الشطر الثاني في الجلوس للإقراء والتعليم. طبعا يقول الامام الشاطبي رحمه الله في منظومته التي يشرحها شيخنا الشيخ سعيد التوقيلي، يقول في الشاطبيه: جزى الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقلوا القران عذبا وسلسلا، جزى الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقلوا القران عذبا وسلسلا. ثم يقول: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من اصحابه متمثلا، والشاهد: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرانه متاكلا. الله اكبر على هذه الكلمه. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرانه متاكلا، يعني لا يذهب من اجل حقنه بسيطه من الدراهم او الدنانير ويبيع القران، سبحان الله. حتى بعضهم قالوا له، قال: اريد على ثلاثه ايام في التعزيه المبلغ الفلاني. مبلغ كبير. قال له: اتق الله يا رجل، كيف؟ قال: أما سمعتم قول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اسمع إلى التحريف، كيف بدأ التحريف. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فهو يزيد في إجرته في التعزية، سبحان الله. طبعا لا أريد أن أطيل في هذا الباب. طبعا هذا العلم أيها الأخيار بدأ من زمن الصحابة، عملية نقل هذا العلم من زمن الصحابة، كما ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله عنه عندما ذكر ملاحظات وتنبيهات كان ينقل، الصحابة كلهم يعلمون. ثم طبعا بدأ عصر التدوين وبدأت تظهر المؤلفات. الآن بدأنا خطوة خطوة أيها الأكارم. أولا، كيف نقل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ثم من الصحابة إلى التابعين، كيف أن التابعين بدأوا يخرجون كيفية مخارج الحروف وكيفية الصفات. الآن بدأت عملية التدوين وتظهر المؤلفات. طبعا في كل علم من العلوم كما تعرفون العلوم الشرعية يكثر المؤلفين أو المؤلفون لهذا العلم، أي علم، حتى في اللغة، في الحديث، في التفسير طبعا، ولكن لا يكتب للجميع القبول، سبحان الله. كما تعلمون هناك كتب كثيرة درست وانتهت، ولكن هناك كتب قليلة سبحان الله يكتب الله سبحانه وتعالى لها القبول. يعني هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك ترى مؤلف ألف كتابا وتعب وسافر وجمع ودفع أموالا وحقق، ولكن مع ذلك تجد ليس لكتابه القبول في الأرض. وبعضهم يؤلف كتاب، طيب أضرب مثال، هذا أحب هذا المثال كثيرا. كلكم الآن كلكم تسمعون بكتاب الأربعين النووية، كلكم تسمعون بكتاب الأربعين النووية. هذا الكتاب ألفه الإمام النووي رحمه الله. ماذا فعل؟ جاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واختار منها أربعين حديثا. هل مسألة صعبة؟ طبعا لا، مسألة ما تأسهل من ذلك. أن تأتي إذا جئنا بطفل عمره 10 سنوات قلنا له: هذه كتب الحديث، افتح البخاري ومسلم واختر لنا 40 حديثا، هل هو من الصواب؟ ما في اسهل من ذلك. هذا الامام النووي رحمه الله جمع كتابا اسماه الاربعين النووي، 40 حديث فقط. وسبحان الله، سر من اسرار الله كتب له القبول في الارض. لا تجد بيت ولا تجد مسجد الا ويدرس في هذا الكتاب، ولا تجد مكتبه، واذا دخلت الى اي مكتبه تبيع الكتب في الارض جميعها الاربعين النوويه تجد هذا الكلام وتجد هذا الكتاب. يا سبحان الله، ما هو السر؟ أقول لكم أنا بنفسي لا أعرف هذا السر، ولكنه يا الله سبحانه وتعالى يكتب له القبول في الأرض، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يعني يكتب القبول للأرض. ومن بين الكتب التي كتب لها القبول هو هذا الكتاب الذي سنتدرسه، إنه كتاب المقدمة. المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، كتب الله له سبحانه وتعالى القبول حتى سارت به الركبان. ولا يوجد طالب علم يريد أن يتعلم علم التجويد أو علم القراءات إلا ويجب أن يحفظ هذا المتن، سبحان الله. انظر، لا يقرأ فقط وإنما يحفظه، سبحان الله. طبعا مؤلفه هو الإمام محمد بن الجزري رحمه الله. طبعا الإمام كما ذكرنا في البداية ولد في منتصف القرن الثامن وعاش تقريبا 33 سنة من أول القرن التاسع، وله كتب عديدة، منها هذه المنظومة اسمها منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي مؤلفة من 107 أبيات طبعا. وهذه القصيدة نظمها رحمه الله تعالى رحمة واسعة على بحر الرجل، نظمها على بحر الرجز. وهذا البحر الرجز هو من أسهل البحور الشعرية، من أسهل البحور الشعرية. يعني تفعيلاته مستفعل ومستفعل ومستفعل ومستفعل ومستفعل ومستفعل، يعني سهل جدا، حتى يعني يسمونه تسمية لطيفة جدا، يسمونه حمار الشعراء. هذا بحر الرجل يسمى حمار الشعراء، لماذا؟ لأن كل الشعراء يستطيعون أن يركبوه، أما الحصان فيحتاج لخبرة، أما الذي ينظر على البحور الثانية يحتاج إلى خبرة وقوة. طبعا هو يسمى بحمار الشعراء. طبعا لماذا يستخدمه الشعراء هذا البحر؟ أول شيء سهولة النظم. الأمر الثاني هو سهولة النطق فيه، سهولة النطق فيه. أيضا الأمر الثالث من سهولته أنه تستطيع تغيير القافية. مثلا كل بيت كما تعلمون له قافية يعني توافق صدر البيت كآخر عجزه، يعني تكون آخر صدر البيت كآخر العجز. كل بيت له قافية، صدر البيت يعني آخر شطر الأول مثل آخر شطر الثاني، ويختلف عن البيت الذي بعده. طبعا العلماء في كل فروع العلم الشريف قربوا العلم، العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى قربوا العلم للناس وبسطوها جدا لهم، طبعا في النحو وفي القراءات وفي أصول الفقه والتفسير واللغة والمواريث، بسطوها للمبتدئين وطولوها للمتعمقين. وصراحة أقول يعني من خلال كتبهم يعني اختاروا، استخدم هذه الكلمة فعلا، اختاروا كيف يقدمون لنا العلم بأسلوب يعني شيق محبب. يقول هناك قصيدة من أول من نظم في علم التجويد هو أبو مزاحم الخاقاني، هو من أول من نظم في التجويد، يقول اسمع كيف ترى فيهم حب الخير، حب التعليم للناس. يقول ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالدهر. سبحان الله، يقول ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، يعني لو أستطيع أن أجد على علمي كله في إناء من الماء وتشربونه لقدمته لكم، ولكن سبحان الله هذا دليل على حب الخير والنفسية المعطاءة. طبعا أضرب لكم مثالا لذيذا جدا، طبعا العلماء ألفوا ألفيات مثل في اللغة ألفية ابن مالك، في الحديث ألفية العراقي، في القراءات ألفية الشاطبي رحمه الله. طبعا لماذا يقربون العلم؟ طبعا قد يسأل سائل يقول لماذا كتبوا بالشعر؟ لماذا للنثر؟ لأن الشعر كان محببا إلى القلوب، وللآن يستطيع الواحد منا أن يحفظ بيت شعر أفضل من أن يحفظه نثرا، لأن فيه تفعيلة والتفعيلة فهي تفهمه. طبعا أضرب لكم مثالا جميلا كيف دليل، حتى أبين لكم كيف العلماء اجتهدوا على تقريب العلم. هناك طبعا عالم، طبعا العلماء بذلوا كما قلت جهود جبارة تقريب هذا العلم للناس. ابن فرح نظم منظومة غزلية في علم الحديث. لماذا؟ هيني نظمها في الأندلس. طبعا تعرفون أهل الأندلس يميلون في أشعارهم إلى الغزل، فنظم قصيدة في علم الحديث، منظومة في علم الحديث يقرب هذا العلم للناس. علم الحديث طبعا صعب، لا يستطيع أن يحفظ أنواع الأحاديث، فهو جمع كل أنواع الأحاديث في قصيدة غزلية خاطب بها أحد أحبابه. طبعا هي عبارة عن أحجية، يعني مثل حزيرة كما نسميها في أهل الشام، حزيرة لا تستطيع أن تعرفها إلا تعرف النتيجة إلا في آخر بيت فيها ستكون العبرة. سأروي لكم هذه القصيدة. يقول اسمع حتى يبين أنواع الحديث، كونوا معي بدقة. يقول غرامي، اسمع قصيدة غزلية بعلم الحديث. يقول غرامي صحيح والرجا فيك مقبل، غرامي صحيح دليل على الحديث صحيح، والرجا فيك معضل، حديث المعضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، المرسل والمسلسل. إذا غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد القلب أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل، الحديث الضعيف المتروك، ولا حسن، حديث الحسن، ولا حسن إلا استماع حديثكم، مشافهة يملى علي فأنقل، هنا المشافهة والنقل. إذا ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقلوا وأمري موقوف عليك وليت لي. وأمري موقوف، حديث موقوف. وأمري موقوف عليك وليت لي على أحد وإلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي، حديث المرفوع. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عزالي ترق وتعدل. عدل. وعزل عذولي منكر لا أسيغه، أو لا أسيغه. وعزل عذولي منكر، حديث منكر، لا أسيغه. وزور وتدليس يرد ويهمل. وزور، حديث الموضوع. وتدليس، تدليس له أنواع. وزور وتدليس يرد ويهمل، يعني حديث مهمل، فيه راوي مهمل، مثل حدثنا محمد، من محمد. وزور وتدليس يرد ويهمل ويهمل. أقضي زماني فيك متصل الأسى. اسمع الكلام الجميل يدخل إلى القلب والله. تقول أقضي زماني فيك متصل الأسى، حديث المتصل. ومنقطعا عما به أتوصل، حديث المنقطع. أعطوني تعليقاتكم يا أخوة بالنسبة للقصيدة، هل أعجبتكم ولا نوقف يعني عنها؟ يقول أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج. الله أكبر. اسمع يعني البلاغة الجميلة والمجاز. وها أنا في أكفان هجرك مدرج، مدرج الحديث المدرج. تكلفني ما لا أطيق فأحمل. إذن وها أنا في أكفان هجرك مدرج. تكلفني ما لا أطيق فأحمل. طبعا أحمل تحمل الحديث، لأن الحديث تحمل وأداء. التحمل يكون من الطالب والأداء من الأستاذ. ثم يقول له وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا. المدبج هو رواية الأقران. وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل. فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، حديث المتفق. ومفترق صدري وقلبي المبلل. إذن فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صدري وقلبي المبلل، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. خذي الوجد عني مسندا ومعنعنا. جليل. يقول خذي الوجد عني مسندا، حديث مسند، ومعنعنا، الحديث المعنعنا، المعنعن. خذي الوجد عني مسندا ومعنعنا. فقير بموضوع، فقير بموضوع الهوى يتحلل. ثم يقول وذي نبذ من مبهم الحب تعتبر. يعني وذي نبذ، يعني وهذا الذي أقول. وذي نبذ من مبهم الحب تعتبر. وغامضه إن رمت شرحا أطول. وغامضه يعني الغامض. يقول يعني يقول أبو هريرة جاء رجل إن رسول. من هذا الرجل؟ هذا يسمونه الغامض. وذي نبذ من مبهم الحب تعتبر. وغامضه إن رمت شرحا أطول. عزيز بكم صب ذليل بعزكم. العزيز الحليف العزيز. عزيز بكم صب ذليل بعزكم. ومشهور أوصاف المحب التذلل. ومشهور، حديث المشهور. غريب يقاس البعد عنك وما له، وربك عن دار القلى متحول. طبعا هو الناظم قال عندما ذكر هذه الكلمة قال وحقك، لأن لا يجوز الحلف لله، فغيرنا القافية أصبحت غريب يقاس البعد عنك وما له. الناظم قال وحقك، لا طبعا، وربك عن دار القلى متحول، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله. ثم قال فرفقا بمقطوع الوسائل ما له. المقطوع، حديث المقطوع. فرفقا بموصول بمقطوع الوسائل ما له، ولا إليك سبيل ولا عنك معدل. فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل، إلا حديث العالي والنازل. توري بسعدى والرباب وزينبا، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. ثم الآن انتهت القصيدة. الآن يريد أن يبين له يعني نتيجة القصيدة، يعني ما هي اللغز. يقول فخذ أولا من آخر ثم أولا، من النصف منه فهو فيه مكمل. يعني يريد أن يدلنا على الأحشية، فعقدنا زيادة. يقول له فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو مكمل. طبعا البيت شطرين. يقول له خذ الأول من الشطر الأول، ومن الأول والأول من الشطر الثاني يطلع اسم حبيبه. ما هو اسم حبيبه؟ إذن خذ الأول، هل البيت الذي سأذكره الآن، خذ الأول من الشطر الأول، يعني أول كلمة من الشطر الأول وأول كلمة من الشطر الثاني بيطلع اسم حبيبه. ما هو؟ قال: أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم به وبالصلابة مشعله. أهيم وقلبي بص، ما شاء الله الشباب حافظينا. إذا أبر، إذا شو اسمه؟ مين بيكتب لنا الآن شو الاسم؟ أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم به وبالصلابة مشعله. إذا أصبح الاسم هو اسمه إبراهيم. إبراهيم هو الذي يحبه. فهذه يعني مثال بسيط على كيف العلماء رضي الله يعني جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم. ويعني والله ما مهما تعجز الكلمات، صح تعجز الكلمات عن الدعاء لهم وكيف قدموا لنا هذا العلم العظيم. طبعا هذه المقدمة التي نريد أن نشرحها كما قلت لكم كتب الله لها القبول في الأرض وشرحها العلماء وتباروا في ذلك. طبعا ومن أكثر الشروح قوة وأمتعها طبعا هو الإمام رحمه الله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو تلاميذ ابن الجزري، ليس من تلميذه المباشر وإنما تلاميذ ابن الجزري. وسمى يعني شرحه سماه بالدقائق المحكمة في شرح المقدمة. إذن شرح أبو زكريا الأنصاري الذي يريد أن يحضر شرح مبسط هو شرح الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، اسمه الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. طبعا أنا أرسلت الشباب على الغرفة رابط تفتحونه في موقع صيد الفوائد ترى المنظومة مكتوبة إن شاء الله حتى نقرأها إن شاء الله إذا أعطانا الله عمرا سأقرأها إن شاء الله وأرسلها إلى الموقع قراءة كيف تقرأ. وأحب أن أبشركم بشارة، طبعا أنا الإجازة في الجزرية أخذها من شيخي الشيخ أيمن سويد جزاه الله خيرا. ومن أحب أن يحفظ جزاكم هذا الرابط، نعم الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لأبي زكريا الأنصاري الشيخ زكريا الأنصاري، فأبشركم بشارة الذي يحفظ المنظومة كاملة يحفظها كاملة ويعرضها علي من حفظي أعطيه إجازة مجاز وأرسلها له في أي دولة إن شاء الله مختومة وأرسلها له بإذن الله تعالى. إذا بشرط أن يحفظها كما يسمعها، طبعا مع التتمات، طبعا مع التتمات. يسأل الأخ أبو عبد الله مع التتمات أم لا؟ طبعا مع التتمات، لأن هناك هذه القصيدة هي 107 أبيات والعلماء زادوا عليها بيتان أو بيتين، زادوا عليها بيتين فأصبحت 109. الشيخ أيمن سويد جزاه الله خيرا أضاف ليس على الجزرية وإنما بعد الجزرية في الكتاب الذي طبعه وحقق الجزرية أضاف 4 يعني أجزاء من منظومات. لماذا أضافها؟ هذه المنظومة القصائد الصغيرة يستفيد منها طالب العلم، يعني طالب العلم الذي يهتم بقراءة القرآن وقراءة دراسة أحكام التجويد يجد أنه بحاجة إليها. والإمام ابن الجزري ما تعرض لها. طبعا هذه التتمات أنا مسجلة على صوتي في يوتيوب، اسمها تتمات المقدمة الجزرية، 4 تتمات. طبعا التتمة الأولى في إتمام الحركات للعلامة شهاب الدين، التتمة الثانية هي في مراتب تقييم حروف الاستهلاء. كيف المراتب؟ ما ذكرها ابن الجزري، ذكرها العلامة المتولي شيخ القراء المقارئ المصرية السابق. التتمة الثالثة هي الكلمات المؤنثة التي قرأها بعض القراء بالإفراد وبعضهم بالجمع الشيخ المتولي رحمه الله، وأيضا هناك يعني تنبيهات في حسن الأداء. هذه نعم المتولي الأولى للطيبي، جزاك الله خير، الأولى التتمات للإمام الطيبي رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن محمد إبراهيم الطيبي. والأخيرة هي تنبيهات في حسن الأداء للعلامة السخاوي رحمه الله، اسمها يعني تنبيهات في حسن الأداء. طبعا هذه جميلة سأقرأها عليكم هذه الأخيرة. يقول أيضا نعم السخاوي، يقول: يا من يروم تلاوة القرآن، اسمع كلام جميل، يا من يروم، اليوم كتبنا عليكم من أبيات الشعرية أعرف طبيعتي، أنا أحب الشعر، يعني أنا حتى ذات يوم بعثوا لي خبر الأوقاف، في بعض الناس مشتكيين علي، قال في عليك شكوى. رحنا على الأوقاف فقالوا لي في عليك شكوى، قلت لهم تفضل شو الشكوى؟ قال أنت تكثر من أبي، يعني تكثر من أبيات الشعر في الخطبة الجمعة. سبحان الله، يعني فعلا الشعر يدخل الى القلوب، تستطيع ان توصل الفكره ببيتين شعر افضل ما تذكر كلاما مرسلا. فسبحان الله. يقول الشيخ السخاوي: يا من يروم تلاوه القران ويرود شأو ائمه الاتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا او مد ما لا مد فيه لوان، او ان تشدد بعد مد همزه، أو أن تنوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. اسمع إلى هذا البيت، كالذهب، والله كالذهب، كالعسل المصفى وكالتبر المسبوك واللجين الصافي. يقول: للحرف ميزان، الله، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. جميل، جميل البيت، ولا تكن مصير الميزان. ومن هنا ضبط العلماء، اذا القران يا اكارم ميزان، انا اسمي يعني الحروف ميزان. طبعا لا نريد ان نتدخل الان في موضوع المقامات والردود التي جاءت علينا كثيرا، خاصه جزاهم الله اخواننا في قناه الفجر، يعني ردوا علينا في المداخله التي قمنا بها على قناه الرحمه، كما تعلمون في عندما تحدثنا عن القناه كان الشيخ ايمن رشدي السيف جزاه الله خيرا، والشيخ المعصراوي شيخ المقارئ المصريه، حتى يعني تكلموا عن الشيخ المعصراوي، سبحان الله بعضهم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عملهم خالصا لله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم عملهم خالصا لله، وان يهدينا واياهم سواء السبيل. طبعا قبل ان نبدا بموضوع شرح المقدمه الجزليه، نتحدث قليلا فقط عن فضل قراءه القران. وفضل هذا القرآن العظيم، هذا الكلام المنزل. شيخ أبو حفص، هل هناك أخوة في دروس الآن؟ أحد دخل؟ كم معنا وقت تقريبا؟ أنا لا أريد أن أطيل على الأخوة، يعني أثقلنا عليهم. الله يجزيكم خير، بس ما يكونوا الأخوة والأخوات ملوا منا، يعني يقولوا يلا حاجتك يكفي اليوم. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. طبعا أيها الأكارم، القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته. الله سبحانه وتعالى تحدى بأكثر سورة منه بالقرآن، تحدى بأكثر سورة، تحداهم بسورة الكوثر، ما استطاعوا. الله سبحانه وتعالى طبعا ما لا أريد أن أطيل عن الموضوع، أن يتفرع كثيرا اذا اردنا ان نتكلم عن الاعجاز البياني. طبعا لي محاضرات انا كثيره ولي اهتمامات موضوع الاعجاز البياني في القران الكريم، يعني عندي تقريبا حوالي 23 محاضره في الاعجاز البياني في القران الكريم، وكان اول محاضره عن عظم هذا القران، عظم القران. طبعا الله سبحانه وتعالى تحدى العرب، قال فاتوا بسوره من مثله. اول شيء قال فاتوا بعشر سور، فقالوا كيف ناتي بعشر سور؟ هذا يعني كلام في التاريخ وفي قصص وفي امور كثيره، كيف يعني ما نستطيع ان ناتي؟ ثم نزل التحدي، قال فاتوا بسوره، اقل شيء يعني سوره، ما استطاعوا. ثم انتقل التحدي الى المدينه، كان التحدي بمكه، انتقل التحدي الى المدينه. لماذا انتقل الى المدينه؟ لان المدينه فيها يهود، واليهود اهل الكتاب، واليهود عندهم عرب أقحاح، ويستطيعون ويريدون أن يعني يأتوا من هذا القرآن. قال تعالى في سورة البقرة وكلكم تعرفونها، قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والبقرة مدنية، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن، اسمع إلى التحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن، وما زال التحدي مستمرا الى هذه الساعه التي اتكلم بها الان. الان اتكلم انا والتحدي مستمر، ولن تفعلوا فاتقوا النار. اذا سبحان الله، ما استطاع احد ان ياتي بمثل هذا القران، فتحداهم سبحانه وتعالى. اذا هو القران المتحدى به، وهو حبل الله المتين، الصراط المستقيم، والنور الذي يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وهذا هو يعني كما يقال وثيقة النبوة، والنبوة الخاتمة، ولسان الدين الحنيف، وقانون الشريعة، وقاموس اللغة العربية، وما شئتم تكلموا عن هذا الكتاب العظيم، به نهتدي وإليه نحتكم وبأوامره ونواهيه نعمل. سعادتنا أيها الأكارم والله لا تكون إلا في اتباعه واتباع منهجه. ولله الحمد، احمد الله أيها الأكارم أننا من أمة عظيمة منهجها هذا القرآن العظيم، الملايين مليان الآن، بس انظروا إلى أهل الأرض الآن والله يهيمون كالبهائم يعيشون، هذه أكبر نعمة. احمد الله الآن نحن في مجلس علم، غيرنا الآن في مجالس الغناء ومجالس الفسوق ومجالس الكفر ومجالس سبحان الله، هذه نعمة عظيمة. فسبحان الله، قال فالسعادة والله لا تكون إلا في اتباع هذا القرآن. والشقاوة يعني كلما ابتعدت عنه وتنكبت الطريق وابتعدت عن تعاليمه فهي الشقاوة. أنا سمعت قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طبعا أنا بحب دائما أكتب من استطراداتي، خاصة بإذن الأخوة بالخطب الجمعة وبالمحاضرات، استطرادات كثيرة، فبعضهم يثني على أنه كثرة الاستطرادات وبعضهم يقول يعني يقول أنه خفت الاستطرادات. عندي استطراد الآن عن موضوع السعادة، لي محاضرات أنا في رمضان كانت الماضي اسمها طريق السعادة، إن شاء الله سأحاول رفعها إلى الموقع بإذن الله، اسمها طريق السعادة، كانت في رمضان بعد صلاة التراويح. طبعا جزاك الله خير، خير أنه أفضل. طبعا بعض الناس لو كانت وسط يظنها كثيرة، وبعضها يقول أطل في الاستطرادات. طبعا نتحدث عن السعادة، هناك رجل كلكم تعرفونه اسمه ديل كارنيجي، ديل كارنيجي، وهو مؤسس معهد كارنيجي في أمريكا، وهو من أشهر من تحدث عن السعادة في التاريخ صراحة، من الكتاب طبعا، تحدث عن التاريخ. له كتاب اسمه دع القلق وابدا الخيال، له كتاب اسمه كيف تكسب الأصدقاء، له كتب كيف تؤثر بالناس وكيف تصبح خطيبا، يعني هذه الأمور تحدث بها كثيرا هذا ديل كارنيجي. وله معهد طبعا بعد أن ألف، وأخبركم بأن جميع القراء الكتاب المسلمين الذين كتبوا على مثل الشيخ عائد القرني جزاه الله خير في كتابه لا تحزن، الإمام محمد الغزالي كتابه السعادة أو لا يخطر في بالي، تحدث عن السعادة أو دع القلق أو هيك شيء، كلهم أخذوا إذا رجعت أجدد حياتك أحسن، كتاب جدد حياتك، كلهم أخذوا من هذا الكتاب. الذي يقرأ دع القلق وابدأ الحياة يرى أن أخذوا من هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب عاد على أسفل الناس. ولكن للأسف يوم من ذات الأيام عندما انتهى من تأليف هذا الكتاب دع القلق وابدأ الحياة، دخلوا على غرفته فوجدوه قد علق حبلا وشنق نفسه. أسألكم الله أين السعادة؟ هل هي هذه السعادة؟ بلات هذا لا يسعد بالسعادة أصلا، السعادة ما حصلها، بلات هذا يعيش فيه غم وهم ونكد وضيق وضنك وقل ما شئت. قال تعالى كما ذكرنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذه السعادة الحقيقية، ليس السعادة في الأموال ولا السعادة في القصور ولا في السيارات. بعض الناس للأسف السعادة عنده خاطئة، يظن أن السعادة تتملك، لا والله السعادة أن تكون في القلب وليست في اليد. بعض الناس أجد ما عنده كسرة خبز ولكن قلبه سعيد، كثيرا من الناس تجد عنده، وبعض الناس عنده الملايين المملينة، وأخيرا تجد يقول الله والله أنا أقول لكم، أعرف رجل ذات يوم أخبرني أن عنده زكاة الأموال، عنده تخيل كم، قال زكاة أموالي 50 مليون درهم، 50 مليون درهم. والله يا إخوان يأتيني دائما يقول لي ما أنام الليل، لا إله إلا الله، والله يا إخوان يقول لي ما أنام الليل، ما شو بدي أساوي، شو الطريقة لنام الليل، القلق وأولاد دائما مرضى وكذا، يتمنى أن يزول المال كله. فسبحان الله، فالحمد لله، نحن نسأل الله أن نكون في سعادة وأن نكون مع كتاب الله. والسعادة الحقيقية والله لو فقدت الدنيا ومعك كتاب الله، كتاب الله هذه السعادة أيها الأحباب. طبعا كتاب الله هو رباط بين السماء والأرض، وعهد بين الله وبين عباده، وهو منهج الله الخالد سبحانه وتعالى. طبعا هناك حديث كثيرة عن فضل القرآن، إن شاء الله في الحلقة القادمة أو الدرس القادم بإذن الله نتكلم عن فضل القرآن، ونبدأ بإذن الله بشرح المنظومة. إن شاء الله أحاول أن تسجيل المنظومة بصوتي وإنزاله على الموقع حتى ترى كيفية النطق الصحيح باللفظ، حتى ننتبه إلى مخارج كيف أخرج كل حرف وكل كلمة. هكذا يكون إخراج الحروف، ونبدأ إن شاء الله بشرحها بإذن الله تعالى. والرابط أخذه الشباب، أرجو أن تنزلوه يعني تقرأ. طبعا ممكن بدي أسأل الإخوة إذا كان أحد يستطيع تحويل هذا الملف البي دي اف إلى وورد جزاك الله خير، يرسله لي على إيميلي. حاولت أنا بصراحة أنقله على البي دي اف للوورد، ما استطعت. لماذا؟ لأن هناك في ألوان إذا لوناها يكون أفضل، يعني الأمر إذا كانت الألوان أفضل تتضح. سأرسل لكم الإيميل إن شاء الله، ومن كان يريد إرسال يعني الملف من بي دي اف إلى وورد جزاه الله خير أن ألونه، لأن البي دي اف لا يقبل. جزاكم الله خير، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسامحوني على الإطالة، يعني حاولت قدر المستطاع لقطة الدرس يكون لطيف قدر المستطاع، فإن أصبته فمن الله وحده، ومن أخطأته وإن أخطأته فمن نفسي ومن الشيطان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ أبو حفص تفضل، جزاك الله خيرا. الله يجزيكم الخير. ملوا من الشباب والأخوات، الله يجزيكم الخير حتى لا نثقل عليهم، يعني خير الكلام ما قل ودل. إن شاء الله الأيام جاية بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله الأيام جاية ونتكلم بإذن الله، ونحاول ندخل، يعني ليس سيكون العلم بإذن الله يا أخوان لم يكون يعني جامد، هو صلاح علم التجويد أحيانا يكون جامد. أنا سأحاول قدر المستطاع تبسيط العلم وتدخيل مثلا الرقائق والحكم والمواعظ وما شابه، و يعني القصص التي حصلت لنا في تعليم القرآن حتى يعني نقرب الشرح بإذن الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني حسن البيان ويلهمكم حسن الفهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.